فليس العبد أن يستدعي هذه الفترات بل يجلس ثم يمرر أمام عينيه أمورا مما يكرهه الله عز وجل ويجره، وبالتالي تأتيه الخاطرة ثم الفكرة إلى آخر الأمر. فأول الذنب الخطأ كما يقول إبراهيم ابن جنين، أول الذنب الخطأ، فإن تداركها صاحبها بالكراهية وإلا صارت فعلا. وقيل البعض كما ما سبب الذنب؟ قال الخطأ. فإن تداركت الخطأ بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تفعل توجدت عنها الفكرة. وقال بعض السلف: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جواله. فأسعد الناس من يدافع الخطرة عند ورودها على القلب، وهذه المدافعة هي الخطوة الأولى التي إذا لم يفعلها فقد مضى مع خطوات الشيطان. والله عز وجل يقول: لا تتبع خطوات الشيطان. فإذا لم تقطع هذه الخطوة واسترسلت في السير مع الشيطان، قال الشيطان إلى ما يريد. مما يعين على مدافعة الخواطر الرديئة علم العبد باطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه. فكان العبد يعلم علم اليقين وليس علم النظرين، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وقيم على أقواله وأفعاله، يعلم سبحانه وتعالى ما تكون الصدور وما تخفي الضرائب والضمائر. علمه بذلك يمنعه من أن يستلزم مع الخطرات. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. أما ورود الخاطر نفسه فهذا لا يضر، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، وإنما الذي يكون استدعاء ومحادثة. يقول: فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدع مرة صدق، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وباطله. يعني شبه الخاطر بإنسان يمر على الطريق وأنت جالس، إن لم تنادي على هذا الشخص فإنه لم يحضر إليك. أما إذا ناديت عليه واستدعيته جاءك، وربما سمعت منه ما يسحر الفؤاد وما يأخذ من الألباب. فكذلك الخاطر شيء يمر على القلب. إن دافعته كان هذا صيانة للقلب، وإن لم تدافعه بل حادثته واستدعيته كان لذلك من الشر ما لا يعلمه الا الله عز وجل. فذلك حياه العبد من ربه سبحانه وتعالى ان ينطلع على ما في قلبه من اراده السوء، وهذا الحياء يتولد من علم العبد بقدرة الرب وعظمته سبحانه وتعالى، وعلمه بضعف نفسه وعجزه. فمن هذين يتولد الحياة من الله عز وجل. كذلك الخوف من أن تسقط من عين الله تبارك وتعالى تلك الخواطر، تخاف أن تكون هذه الخواطر سببا في سقوط منزلتك عند الله عز وجل وتخليه عنه سبحانه وتعالى. كذلك علمك بأن الخواطر الرديئة لا تجتمع مع خواطر الإيمان ودواعي المحبة والجنان، فهذه الخواطر الرديئة يغض الخواطر التي تحث العقل على فعل الخير. كذلك خشيتك من أن تتولد هذه الخواطر ويستعر شررها فتأكل ما في القلب من الإيمان فتذهب مروءتك ويذهب إيمانك وأنت لا تشعر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: القلب لوح والخواطر نقوش تلبش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن يكون نقوش لوحه من باطل وغرور وخدع وأمان باطلة؟ لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يوصينا دفع الخواطر ابتداء. أما طريق إصلاح الخواطر فهو عدم الالتفات إلى ما يخطر بالقلب، ومن باب أولى كما قلنا عدم استدعائه، ومن ثم تفريغ القلب من هذه الخواطر الرديئة أولا بأولى. يعني لا تخاطر في قلب الإنسان، يعني بدا هجم على قلبك هاجس يدعوك إلى السجود، ادفع هذا الهاجس على الفور، لا تقوم حتى يأتي هاجس آخر وثالث ورابع إلى آخره، فتتواتر عليك هذه الهواجس فلا تستطيع دفعها، أو إذا دفعت واحدا منها لم تستطع أن تدفع الآخر. ولكن الإنسان يفرغ قلبه أولا بأول، وهذا نافع جدا لكثير من الناس ممن أدمنوا مشاهدة المواقع الإباحية على الإنترنت، لأن السبب في ذلك دائما هذه الخواطر التي تمر على قلوبهم، ومن ثم يحول هذا الخاطر إلى فكرة، ثم تصير هذه الفكرة عزيمة، ثم بعد ذلك يقع الفعل. فلا بد للإنسان أن ينظف قلبه وأن يفرغه أولا بأول من هذه الخطرات الرديئة. هذا ملء القلب وشرب النفس بما يعود عليها النفع. فالقلب هذا كالإناء لا يمكن أبدا أن يكون فارغا، فإما أن تملأه خيرا أو تملأه شر. فملء القلب وشرب النفس بما يعود على الإنسان النفع هذا يصلح هذه الخطرات. كذلك مفارقة مواطن المعصيه المكان الفلاني، فإن هذا المكان يذكره بهذه المعاصي التي تاب منها بدنا، ويهيج عليه هذه الذكريات التي لا يحبها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يفارق مواطن المعاصي، وكذلك يخاصم دواعي الخواطر الرديء لما هجمت عليه استعاذ بالله وطردها. كذلك ينبغي أن ينظر في العواطف والمآلات، وأن يوازن بين لذة الإقبال على الله عز وجل ولذة الإقبال على المعاصي والرذائل. ولا شك أن كل إنسان أذاقه الله سبحانه وتعالى حلاوة الإيمان في يوم من الأيام، فهو إذا قارن بين هذه اللذة عندما يقبل على الله عز وجل وأثر هذه اللذة في قلبه، وكذلك لذة علم ما بينهما من بول شاسع، فلذة الطاعة لا تعرفها لذة، ولذة المعصية ما هي إلا لحظات أو ثواني، ثم تلبس الحسرة والندم والألم. كذلك لا بد أن يوازن الإنسان بين لذة الانتصار على الشيطان وقهره، ولذة الظفر من معصية الخطيئة. إنسان عندما تستبعد الخطوة الرديئة ويدفعها يجد لذة في قلبه. وفي الحديث وإن كان ضعيفا النظرة سهم مسموم، من تركها أورثه الله عز وجل لذة يجدها في قلبه. فالإنسان إذا وازن بين اللذتين علم الفرق بينهما. كذلك ينبغي الإنسان أن يعلم أن الخطوات التي تنفع إما خطرات يستجلب بها منافع الدنيا، وخطرات يستدفع بها مضار الدنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح الآخرة، وخطرات يستدفع بها مضار الآخرة. هذه الخطرات التي فيها فائدة الإنسان، خطرة يستجلب بها منفعة في دنياه، وأخرى خاصة في الدنيا ولكن يستدفع بها ضررا قد يعود عليه، وكذلك الأشد يستجلب ويستدفع. فيحاول العبد أن يحصر خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا اتصلت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يطلبه لغيره. يعني كانت هذه الفترات الأربعة يستطيع الجمع بينها، جمع بينها، وما تزاحم عليه قدم الأهم كالأهم. هذا ما يتعلق بالخطر. يقول دافع الخطر، فإن لم تفعل أي إن لم تدافع الخطرة صارت فكرة، هذه الخطرة التي قد يستهين بها الإنسان إن لم يدافعها صارت فكرة. الحمد لله على سلامة محمد. كانت صلاة العشاء ولا فزنا والله شيخ عطر الكاوتش وانا جاي هوا من المحافظة. الفارق الأحسن شيء بحثنا عنه. بينزل بيقع. نعم. بينزل. هو طول رش جميل. أما الفكرة فهي إعمال خاطر في الشيء. هذا هو تعريف الفكرة. إعمال خاطر في الشيء. فالفكر هو التأمل. والفكر هو إعمال النظر. يقول المعجم البسيط معنى فكر أي أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعقل ليصل به إلى مجموع. والفكرة مبدأ العمل. الفكرة مبدأ العمل سواء كان هذا العمل من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة. حتى الاختراعات الحديثة أصلها خطر ثم صارت فكرة في ذهن صاحبها ثم خرجت إلى حيز الوجود. فالتفكير معناه إعمال النظر في الشيء. والفكرة كما قلنا مبدأ كل عمل. والعمل والفعل هو نتاج الفكر. فالإمام القيم رحمه الله يقول دافع الخطر فإن لم تفعل كبرت هذه الخطر وعظمت وبعدما كانت هاجسا من السهل أن يدفع الإنسان صارت فكرة أعمل عقلا فيها. وبعد ذلك هذه الفكرة إن لم يدفعها الإنسان تحولت إلى شهوة. يقول فدافع الفكر فإن لم تفعل صارت شهوة. ما هو تعريف الشهوة؟ شهوة هي الميل والرغبة في الشيء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الشهوات زينت للإنسان فمال إليه. يقول الله أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريد أي ميل النفس إلى ما يريد. يقول وذلك في الدنيا ضربان يعني نوعان صادقة وكاذبة. يعني شهوة صادقة وشهوة كاذبة. فالصادقة ما يختل البدن من دونه. ما يختل البدن من دونه يعني قال كشهوة الطعام. عن الطعام أكل الطعام شهوة وليس شهوة. شهوة الميل إلى الزوجة أو إلى النساء شهوة وليس شهوة. شهوة لولا هذه الشهوة التي أوجدها الله عز وجل في الجنسين المرأة تميل للرجل والرجل يميل للمرأة ما استمر التوالد بين الرجال والنساء ولما عمرت القرن بني ادم. كذلك هذه الشهوه شهوه الطعام شهوه الشراب ونحو ذلك. هذه الشهوات ان لم ياتي بها الانسان الحد المعتدل اضر ذلك ببدنه. لو الانسان منع الطعام اضر ذلك ببدنه. لو إنسان منع نفسه من الانقراض إلى زوجته أضاف ذلك بذلك ونحو ذلك. فيقول هو شهوة صادقة وشهوة كاذبة. فالصادقة هي التي يختلف البدن بتركها أو بدونها ومتى لها تطعم. والكاذبة ما لا يختلف من دونه. يبقى الصادقة التي لا يؤاخذ عليها الإنسان بملايين المرات مما حرم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالاصل ان كل شيء اباحه الله عز وجل الا ما ورد به شرع يحرمه. فهذه شبهه كاذبه، لان الانسان ان وجد ميلا ورغبه اليها فهذا الميل ورغبه يستطيع ان يستغني عنه بغيرها. فهذه الشبهه ان تمادى الانسان مع ميل النفس وغضبت بالشيء صارت بعد ذلك عزيمه. هذا الميل يولد العزم والعزيمه. وما هي العزيمه او العزم؟ هو عقد القلب على امضاء الامر. يقال عزمت الامر وعزمت عليه واعتزمت. تقول لاخيك انا عزمت على كذا. ما معنى عزمت على كذا؟ اي عقد القلب على امضاء هذا الامر الذي اميل اليه. يبقى خطره ثم فكره ثم شهوه ثم عزم. فلذلك هذا العزم الذي هو عقد القلب على امضاء الامر ان لم تدفعه كذلك صار فعلا. ياتي الفعل إلا أن يحال بين الفاعل وما يريد. يأتي الفعل إلا أن يحال بين الفاعل وما يريد من الفعل. لكن الفعل نتيجة حتمية لهذا التسلسل، لأنه لم يدافع بالخطأ، لما لم يدفع صارت فكر ثم صارت شك ثم صارت عزيمة ثم جاء الفعل. فيأتي بعد إصرار وعقد القلب على العمل إخراج ما في القلب إلى حيز الوجود وهو الفعل. هذا الفعل قد يكون مر ويأتي الإنسان عليه كمن يقع في معصية ما ثم يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما بطر منه من عصيان. لكن الذي يحذر منه الامام ابن القيم رحمه الله يقول: صار فعلا فان لم تتدارك ضده صار عادة. عن هذه المعصيه ان لم تقابلها بطاعه، ان لم تقابلها بتوبه نصوح وإنابة خالصة إلى الله عز وجل، صار هذا الفعل بعد ذلك عادة. صار هذا الفعل عادة، وهذا يفسر ما نقع فيه من الإصرار على صلاة الذنوب أو على كبائرها. هذا التفسير يأتي لأنك حينما وقعت في هذا العمل وعصيت ربك سبحانه وتعالى بهذه المعصية لم تأتي بما يدفع هذه المعصية. والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. أتبع الحسنة، أتبع السيئات الحسنة تمحوها. ولذلك ينبغي الإنسان ألا ييأس من رحمة الله عز وجل، وألا يستهويه الشيطان، فإذا أذنب يتوب إلى الله عز وجل، ويقابل هذه السيئة بحسنة، وإن عاد مرة أخرى إلى التوبة، لا يقول له الشيطان منكسا: أنت تهزأ، أنت تدعى، أنت لا توبة لك. فيستمر على الفعل ويستمر على هذه المعصية ويصر عليه لأنها صارت عادة. وما هي العادة؟ فالعادة اسم لتكرير الفعل والإنفعال حتى يصير ذلك سهلا في التعاطي كالطبع. اسم لتكرير الفعل والإنفعال حتى يصير ذلك سهلا في التعاطي كالطبع، يعني يصير هذا كأنه سجية في الإنسان. ولذلك قيل العادة طبيعة ثانية. إذا كان الإنسان خلق الله عز وجل على كرة الماء، فهذا الكرة سجية في هذا الشخص، ومعنى سجية يعني تصرف طبيعيا هو يأتي هذا الكرة. فالإنسان بجوارح كريمة تجده في الجاهلية وتجده في الإسلام، كرم لم يتغير، وإنما ازداد كرمه ثقلا بإسلامه، لكن طبيعته أنه كريم، فالكرم هنا سبيل. كذلك الإنسان إذا لم يقاوم هذا الفعل ضده ويطرده من حياته صار عادة، يفعله كأنه يشرب، كأنه يأكل، يفعله كما يفعل أي شيء. ولذلك أنت قد تتعجب من إنسان عليه مثلا معلومات المقابلة ويطلع أن السجاير يشرب ده، مع أنها معصية، لكن من كثرة مقارنة هذه المعصية صارت عادة، حتى إنه لا يستحي من الله عز وجل ولا يستحي من الناس، بل ربما يجر غيره ويتعامل مع غيره على الإثم عندما يعزم عليه السجارة، وسكان خمسة يطلع خمس سجاير. هذا الفعل صار إيه؟ صار عادة، فهو لا يطلع من الوقوع في هذه المعصية. لماذا؟ لأنها صارت جزءا منه. وعلى هذا القس لما رجل يدمن مصافحة النساء، وآخر يدمن الكلام مع النساء، وثالث يدمن النظر إلى النساء، تجده لا يستحي، هي بيكلم المرأة وعين فعليها وعامل يتأمل في محاسنها عادي، مفيش كلام، مش مشكلة صفحة. تجد مثلا الناس هم الصفحين أوي، يعني يأكل زوجة صاحبة تأخذها بحبه بسك عادي، عمون عامي أمر عامي، لأنها صارت هذه سجية وعادة عند هذا الشخص فيفعلها كما يفعل الشيخ